تفسير الآية 38 من سورة النساء، يقول تعالى: والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. أي هذا تنفير شديد من الرياء لتركه والابتعاد عنه تماما، أي والله تعالى حتما لا يحب كذلك الذين ينفقون أموالهم فقط رياء الناس، أي رياء للناس، أي ليروهم ذلك فيمدحوهم أو يمتنعوا عن ذمهم، ولا يريدون بإنفاقهم رضا الله وعونه وإسعاده لهم في الدنيا ولا ثوابه في الآخرة، لأنهم لا يؤمنون أي لا يصدقون بوجود الله واليوم الآخر أصلا، وبالتالي فهم ليس لهم أجر في الدارين. وفي هذا أشد التنفير لكل مؤمن من الرياء وما شابه هذا، حتى لا يتشبه بمثل هؤلاء الكافرين الذين هذه من أبرز صفاتهم، والذين لا سعادة لهم في دنياهم وأخراهم. فهذه كلها أعمال سيئة تكون في ميزان السيئات، فتخصم من حسنات الإنفاق وقد تفوقها، فكأن المنفق لم ينفق أصلا أو عمل شرا. قوله تعالى: ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا، أي وكل هذا السوء هو مما يدعو إليه الشيطان وبسبب استجابتهم له. والشيطان في لغة العرب هو كل متمرد على كل خير، مفسد بعيد عن الحق وعن رحمات ربه، وهو رمز لكل تفكير شري يخطر بالعقل. وكل من يكن الشيطان قرينا له، أي صاحبا وملازما، فما أسوأ هذا المقارن والمصاحب والملازم، لأنه يدعوه إلى كل سوء مضر متعس له ولمن حوله في دنياهم وأخراهم.